قلب انكشف عنه الحجاب ولقاك في الغيبة. أنا شفتك أنا شفتك، قلب شاور عليك وعرفتك. انت سمراني جميل لك غياب المواويل والقلب لك به. انت سمراني جميل لك غياب المواويل والقلب لك به. من قبل ما يكون لي نصيب وياك بحلم بعيش أملاها أنا سعد وهنا. أنا هنا يا ابن الحلال، أنا هنا هنا يا ابن الحلال. لا عايزة كام ولا مخد رمال، أنا هنا هنا يا ابن الحلال. لا عايزة جاه ولا كتر مال، بحلم بعيش أملاها